الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، وهذا هو الدرس الرابع، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي وما دخل في ذلك، كمثل التبرك بالأضرحة والقبور والجبال والبيوت ونحو ذلك. وهذا الباب يرجع إلى قاعدة الأسباب، التي سبق بيانها: من اعتقد شيئا سببا وليس بسبب. وبعضهم يقول أصح أن تقول: من ظن شيئا سببا وليس بسبب كوني ولا شرعي وقع في الشرك الأكبر. والبركة في اللغة العربية يجمع بين أمرين: بين الثبوت والدوام والاستمرار، بين الثبوت يقال برك الإبل، أي إذا ثبت ولزم مكانه، ومأخوذة من البركة وهو دوام الخير وكثرته، فهو مأخوذ من هذين المعنيين. وفي الجملة فالبركة ترجع إلى هذا. فالمتبرك ومن يريد البركة هو ملتمس لثبوت الخير ويريد كثرته ودوامه واستقراره. وليس معنى التبرك أن الإنسان يتمسح بهذه أو بهذه، المعنى التبرك هو طلب البركة، سواء كان بعمل أو بقول أو بأي شيء كما سيأتي بيانه. فالبركة من حيث الحكم تكون شركا أكبر. متى؟ الأول: إذا اعتقد الاستقلال، اعتقد الاستقلال بمعنى اعتقد أن هذه الشجرة، أن هذا القبر، أن زيدا مستقل بجلب البركات، مستقل أن يفعل ما يشاء من غير إرادة الله ومن غير مشيئة الله. هذا معنى الاستقلال، أي أنه مستقل بنفسه ليس سببا، مستقل بنفسه. هذا شرك أكبر، لأنه فيه قدح في الربوبية. الثاني يكون الشرك الأكبر إذا صرف عبادة لمن يتبرك به رجاء البركة، كمن يتبرك، كمثل ما كان يتبرك بالأصنام فيذبح لها، يستغيث بها، يدعوها من دون الله عز وجل، يريد أن يحصل الخير، فهذا كذلك شرك أكبر، وفيه قدح في توحيد الألوهية. ذكر المؤلف: أما إذا اعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب فيكون شركا أصغر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات إلى آخرها. وجه ذلك أنهم كانوا يطلبون البركة. كلمة اللات قرأ الجمهور بتخفيف التاء: أفرأيتم اللات والعزى، وهذا قراءة جمهور العلماء، ومنهم من قرأ بالتشديد: أفرأيتم اللات والعزى، وهذه في قراءة رويس عن يعقوب رحمه الله تعالى. ويترتب على ذلك أنهم اختلفوا في معناها، قيل اللات هي صخرة بيضاء منقوشة كان عليها بيت في الطائف، لها أستار ولها سدنة يقومون عندها ويعظمونها. وعلى القراءة الثانية: أفرأيتم اللات، قال ابن عباس: كان رجل يلت السويق للحاج، يجعل طعام للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: لا تخلف بين القولين، فمن قال إنها صخرة لم يقل ليس بجانبها قبر، ومن قال أنها قبر لم يقل أنه ليس بجانبها صخرة. فالمعنى أن هذا رجل صالح كان يخدم الحجاج، فلما مات جعلوا عند قبره صخرة يعلمون بها القبر، يعلمون بها القبر أي علامة، علامة على القبر. فهذا هو وجه الجمع بينهما. والعزة قال ابن جرير رحمه الله: شجرة كان عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها، ولذا قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وأما مناه كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها. أما اللات فهذا اشتقاقه، ومنهم من يقول أن اللات كما قال الأعمش رحمه الله أنثى اشتقوا هذا الاسم من اسم الله عز وجل، فالأنثى سموها اللات يقول الأعمش رحمه الله، والعزة أنثى العزيز، ومناه أن هذا مشتق من المنان، من المنان. وقيل من منى الشيء يعني لكثرة ما يراق عندها من الدماء، ولذلك سميت منى بهذا الاسم، لأن الحجاج يذبحون فيها سابقا. وجه الدلالة من الآية أن هؤلاء كانوا يتبركون عند هذه الأصنام، يصرفون لها عبادات، يريدون طلب البركات، يريدون طلب المنافع، يريدون الأرزاق، أن تحمل المرأة، أن يشفى مريضهم ونحو ذلك. فكل هذا يسمى طلب بركة، طلب الانتفاع ونحو ذلك. قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بأسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. والأثر هذا صحيح. هذا الحديث فيه مسائل، منها قول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وهذا عند النسائي، وعند الترمذي سبحان الله، وعند الترمذي سبحان الله. ففي بيان أن الإنسان إذا تعجب من شيء فإن السنة أن يقول الله أكبر. إذا تعجب الإنسان من شيء فيقول الله أكبر أو يقول سبحان الله كما في رواية الترمذي. وفي الحديث بيان أن كفار قريش كانوا يعلقون أسلحتهم، لأن كلمة ينوطون أي يعلقون، وغرضهم بذلك أن هذا السلاح إذا علق على هذه الشجرة فإنها تشتد وتقوى، وهذا شرك أكبر، بدلالة أنه شبههم ببني إسرائيل وهم قد وقعوا في الشرك الأكبر. وكفار قريش يرجع إلى أحد الأمرين الشركيين: إما أنه اعتقدوا في الشجرة أنها تجلب البركة والخير والنفع استقلالا، أو أنهم صرفوا إليها شيئا من العبادة فوقعوا في الشرك الأكبر على أحد التقديرين. مسألة: اختلف العلماء في وجه التشبيه في هذا الحديث، فهل الصحابة طلبوا الشرك، يعني وقعوا في الشرك، أم أن الشرك في الطلب دون المطلوب فتشابه في مطلق الطلب؟ فهذا محل إشكال بين أهل العلم وبين خلاف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفس محمد بيده، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل. هل الصحابة طلبوا الشرك، أرادوا أن يقعوا في الشرك، أم أن الشرك في الطلب، الطلب نفسه، فالتشابه في مطلق الطلب؟ فهنا محل خلاف. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم إلى أن التشابه بينهما إنما كان في مطلق الطلب، في مطلق الطلب، في الطلب نفسه وقع التشابه بين هؤلاء الصحابة المتأخرين وبين بني إسرائيل. وهذا قول الشاطبي كما في الاعتصام، وهذا هو القول الأول. القول الثاني ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان إلى أنه في المطلوب، إلى أن المطلوب هو الشرك الذي هو الشجرة الذي يتعلقون بها. في الأول هو الطلب، الطلب نفسه. القول الثاني المطلوب هو الشجرة أو الشيء الذي طلبوه، فالذي طلبوه هو الشرك. وهذا هو قول ابن القيم رحمه الله، وهذا الذي عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في مسائل التوحيد في آخر الباب وفي كشف الشبهات، وعليه شراح كتاب التوحيد، وعليه شراح كتاب التوحيد وهو الأقرب. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والتشابه في الطلب والمطلوب، لأن الأصل أن المشبه والمشبه به واحد، إلا لدليل أو قرينة، إلا لدليل أو قرينة. فائدة: التبرك نوعان، تبرك مشروع وتبرك غير مشروع. فالتبرك المشروع كالتبرك بالزمان أو المكان أو الذوات أو الأعمال. التبرك بالزمان كرمضان والعشر الأولى من ذي الحجة، فهو يتعبد فيها طلبا للأجر والثواب وما عند الله من الخير، يسمى هذا تبرك. إذا لما أنا كما سبق أكرر الكلام حتى أنه قد تقرر في النفوس أن التبرك هي الملامسة، أن يلتصق بفلان، أن يبقى بجانب فلان. لا، فالآن تبرك بالزمان، يدعو الله عز وجل بعد عصر يوم الجمعة، يدعو الله بين الأذان والإقامة، تبرك بالزمان، طلب الخير في زمن مخصوص، هذا مشروع. وقد يكون في المكان كالتعبد في المساجد أو في الحرمين أو في غيره من الأماكن المفضلة شرعا. والتبرك بالذوات، وهذا خاص بمن فيه صفة النبوة، فيه صفة النبوة فقط. فهذا هو التبرك الذي ورد، كالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بلمس يده أو بأخذ ثيابه، وهذا الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم من كان عنده ثوب من ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عندهم جبة، من عندهم شعر، كأنس رضي الله عنه كان عنده شعرات كان قد أصاب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحتفظ بها، وأوصى إذا مات أن تكون معه في كفنه. ثم أخذ جزءا منها، يعني من أنس ابن سيرين رحمه الله، فكان عبيد السلمان يقول: لو أن لي منها شيء، وأن لي كذا وكذا، يعني ولو أنه دفع ما دفع مقابل هذا. وأيضا ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان عنده شعارات، فكأنه حصلها وتوارث واحد توصلت إليه، وكأنه أوصى أن تدفن معه وأن تجعل في كفنه أو أن تجعل في عينيه ونحو هذا. هكذا أظنه للإمام أحمد رحمه الله أو في غيره، فهذا لا بأس. وكان أحد الصحابة قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، فكان إذا أراد أن يرقي يمسح الموضع الذي لمسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمسح على المريض ويشفى بإذن الله عز وجل. وبعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان لا جبة أو ثوب، فكانت تبل بالماء ثم هذا الماء يستشفى به، هذا لا بأس. ولذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في التبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليه الإمام أحمد، فالمقصود بالمنبر الذي قام على النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ووقف عليه، فهو تبرك بالمكان الذي لمسه جسد نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس. طيب، هل هذه الآثار موجودة؟ الجواب لا، لا وجود لها. ولذلك يقال أن الإناء الذي انكسر وضبب بفضة كما في عهد أنس أدركه الإمام البخاري، يقال أدركه البخاري، والبخاري في آخر القرن الثاني، فكيف باليوم؟ تأتي الآن في بعض المعارض لا سيما في تركيا عندهم ثياب النبي عليه الصلاة والسلام والكتب بختمه وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام والعمامة. سكت الناس، استمروا شوي شوي، قالوا العصا حق موسى عندهم، شوي قالوا حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والناس ساكتوا إلى أن وصلوا قالوا سفينة نوح عندهم، والخشب لا تزال موجودة من بقايا السفينة التي عليها نوح. جنان، الجنون فنون، والناس يصدق، ولا سيما مثل الصوفية يتكسبون بها. فالمقصود أن التبرك بالذوات خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، هل يلحق الصالحون بذلك بأن يتبرك بما تبقى من طعامهم من شرابهم بثيابهم؟ المشهور في مذهب السلف ومذهب سلف هذه الأمة أنه لا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم، هذا الذي عليه أئمة الدعوة، علي أئمة الدعوة. ومن أهل العلم من يقول أن التبرك يكون لصفة الصلاح، من كان فيه الصلاح جاز التبرك به، وعلى هذا دراج كثير من الفقهاء ومن بعدهم، من الفقهاء ومن بعدهم، وكثير جدا القائلون بهذا القول، ولكن يرده فعل السلف رضي الله عنهم. فلا يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بأبي بكر وعمر ولا بكبار الصحابة ولا بغيرهم أبدا، ففهمنا من ذلك أنهم فهموا أن التبرك خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، إشكال آخر، كيف نعمل في مسألة التحنيك؟ كان الصحابة إذا ولد لهم ولد أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكه، والتحنيك أن يأخذ تمرة يلوكها في فمه حتى تكون مائعة ثم يجعله في فم الصبي، حكمها أنها مستحبة، أنها مستحبة. وقد ذكر النووي رحمه الله أنها مستحبة، ونص عليه الإمام أحمد وابن القيم رحمة الله عليه. طيب، في بعض المواضع يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عز الحميد أنها غير مستحبة وأنها بدعة وإلى آخره، فكيف الكلام؟ الجواب، الشيخ سليمان بن عبد الله يقصد إذا أن التحنيك إذا قصد به التبرك إن كان بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مشروع وجائز، إن كان بغيره عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز ويكون محرما. ويدل على ذلك أنه لا يوجد أحد يقارب فضل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاحه عليه الصلاة والسلام، ولأن صلاح غير النبي عليه الصلاة والسلام مظنون، فقد يكون في الظاهر صالحا وفي الباطن بخلاف ذلك، ولا ندري ما خاتمته بخلاف نبي عليه الصلاة والسلام، فصلاحه متيقن ويموت على ذلك ويموت على ذلك. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا مع غيرهم، فإذا ما ذكر الفقهاء والعلماء وأئمة السنة من جواز التحنيك لا يقصدون به بقصد التبرك، إنما ليكون أول ما يدخل جوف الصبي عند ولادته تمر أو أشياء حلوة تدخل إلى جوفه، فلذلك قد يفعلها أبوه، تفعلها أمه، أحد الحاضرين أيا كان. فهل يتقصد العلماء والصالحين يقال فلان حنك لنا هذا الطفل؟ الجواب لا. لكن إذا كان التحنيك على أنه لا يقصد به التعبد فهذا لا بأس، أما إذا قصد به التعبد فإن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشروع، ومع غيره ليس مشروعا. طيب، هذا في الذوات. الأمر الثاني، الأمر الآخر من المشروعة، التبرك بالأعمال كطلب الخير والأجر بكثرة صيامه، قراءة القرآن وطلبه للعلم، فهذا كله إيش؟ تبرك مشروع. طيب، والتبرك الممنوع ما كان بخلاف ذلك. ولك أن تقسم التبرك إلى أشياء أخرى، فتقول التبرك يجوز بأمر دنيا ويجوز بأمر دين. ففي أمر الدين ما ذكرناه من العبادات ونحوها، وفي أمر الدنيا كالتبرك كطلب الشفاء بالعسل وبالحبة السوداء وبماء زمزم، فهذا تبرك. إيش معنى تبرك؟ يريد الشفاء من بعده، يريد العلاج من ورائه، فهذا لا بأس، مع أنه في أمر دنيا. أيضا فائدة أو مسائل تتعلق في ذلك، ذكر الشاطبي في الاعتصام والشيخ الألباني رحمه الله في كتاب التوسل أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وغيرهم لم يكونوا يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا منشغلين بالتبرك الأعظم، وهو تبرك العمل والاقتداء والاتباع لسنة عليه الصلاة والسلام. وأيضا مسألة لا يقاس النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك بغيره، ويدل على ذلك السنة التركية، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع غيره، فدل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من يخالف في هذا الباب هم الصوفية، فيتبركون بفلان وفلان وفلان ونحو هذا. طيب، مسألة جاء في كلام بعض أهل العلم التبرك، في كلام الإمام أحمد رحمه الله على جواز التبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجوابه ما سبق. وجعل الإمام أحمد رحمه الله التبرك بالحجر الأسود، كأن يأخذ ثوبا ويمسح الحجر الأسود، هذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله. والشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الرواية لا يحتج بها، فنبقى على المحكمات ونبقى على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم ويكفي ذلك. وما جعل الأئمة فهم غير معصومين، فما عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الدين الذي يقتدى به. كذلك ما يذكر بعض العلماء أن الصالح إذا جاء إلى وليمة استحب له أن يترك بعضا من الطعام حتى يتبرك الناس من بعده، وجوابه كذلك. ما حكم قول القائل إذا جاء بعض الصالحين زارتنا البركة؟ زارتنا البركة، ما حكمها؟ الجواب إذا كان يقصد زارتنا البركة باعتبار أننا نطلب الأجر والثواب بزيارة العلماء، أننا نستفيد من علمهم، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، بشرط أن تكون البركة قد ظهرت فيه. الأمر الثاني إن كان قصد أنهم يتبركون بذاته، ذاته بركة، فهذا لا يجوز، وهذا الذي عليه الصوفية وغيرهم من المنحرفين. هل يجوز مسألة أن أقول وجود الدعوة انتشار العلم ببركة فلان، من آثار بركة فلان انتشار كذا وكذا، من آثار بركة فلان أن له طلاب وأن الله عز وجل نفع به، هل يجوز؟ الجواب يجوز ذلك إذا كان قد أصبح ظاهرا وأصبح ملموسا حقيقيا ليس وهميا، بدليل أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فآل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم لما ظهر منهم فجاءت مشروعية التيمم وغير ذلك، فكانت عائشة رضي الله عنها سببا لنزول هذه الآية، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. وهنا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأبواب السابقة التي فيها بيان الأسباب الموصلة إلى الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أمثلة وجزئيات على قاعدة، وهي أن كلما ثبت كونه عبادة فإذا صرفه لغير الله عز وجل، إذا صرفه لغير الله عز وجل على وجه العبادة فهو شرك أكبر، وهذا نص عليه شيخ الإسلام وغيره. كل عبادة صرفت إلى غير الله على وجه التعبد فهو شرك أكبر كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقولنا على وجه التعبد لأن المتعبد به نوعان، نوع لا يكون إلا عبادة، لا يكون إلا عبادة، كمثل الذبح والنذر وغيره، فالذبح لا يكون إلا عبادة. إيش معنى الذبح؟ إذا أريد به الدم، إذا أريد به الدم فلا يكون إلا عبادة، فإذا صرف لغير الله وقع في الشرك الأكبر. طيب إذا كان لا يراد به الدم إنما يراد به اللحم، كالذبح للبيع والشراء، الذبح للضيفان، هذا لا بأس ولا يدخل في هذا الباب، لأن المقصود به اللحم فلا يدخل في هذا الباب. الآن الذابح يقصد بذبح البقرة البيع والشراء، هل يقال قصد به غير الله فيكون الشرك أكبر؟ جواب لا، لأن قصد لحمها. لكن متى قصد من الذبيحة دمها فالحكم إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله عز وجل فيكون شركا أكبر. ومنها النذر لابن علوان، هذا النذر لابن علوان، لابن علوان أو لله علي، هل يكون بينهما فرق ولا لا؟ مثلا أن يقول لله علي أن أذبح، أن أدفع 10,000 ريال لقبر ابن علوان، ومنها أن يقول هذا نذر لابن علوان أن أدفع له 10,000، فرق بينهما. في الأولى أنه جعل النذر لله وعلى أنه يدفع لابن علوان كذا وكذا، فيكون نذر معصية وليس بكفر، وليس بكفر، كمثل لو قال لله علي أن أزني أو أن أشرب الخمر، فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به بالإجماع. وهل في كفارة يمين؟ قولان، ليس في كفارة يمين، وقال جمهور العلماء اختيار الشيخ الإسلام. والقول الثاني أن فيه كفارة يمين، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الذي جاء عن جماعة من الصحابة كما ذكر ابن القيم، ولا يعرف له مخالف، وهو أرجح، وهو أرجح. لكن إذا كان النذر لابن علوان علي نذر أن أدفع على 10,000، فهنا جعل النذر لغير الله عز وجل، فهذا يكون شركا أكبر، ولا نحتاج إلى كفارة ولا غيره، لأنه كفر وخرج عن الإسلام، وخرج عن الإسلام والعياذ بالله. فإذا هذا النوع الأول. والنوع الثاني أشياء تكون عبادة وغير عبادة، كمثل الخوف، فقد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة، كالخوف من السباع، كالخوف من المرض ونحوه. ومثل المحبة، أحيانا يكون عبادة وأحيانا يكون غير عبادة، كمحبة الطعام والشراب، محبة الولد ونحو ذلك. فهذا النوع الثاني متى ما صرف لغير الله، إذا كان على وجه التعبد فشرك أكبر، إذا كان على غير جهة التعبد فحكمه أنه جائز، أنه جائز. طيب، مسألة: المراد بالذبح في كتب التوحيد إزهاق الدم أو إراقة الدم لذاته، فهذا هو المقصود بهذا الباب. ولذلك ما يقول بعض الشراح: الذبح أنواع، ومنها الذبح للضيف، فهذا ليس بصواب، لأن المقصود هنا ما قصد به الدم. هنا المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وسكت، أي المعنى ما جاء من الوعيد، وهل يكون شركا أم لا، وهل يكون شركا أم لا، وذلك لما فيه من التفصيل. قال: قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآيات. وجه الدلالة أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام يقول: إن صلاته ونسكه، والنسك والذبح، وحياته ومماته كلها لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. وقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وجد دلالة أن الشريعة إذا أمرت بشيء دلت على أن الله يحبه، وما أحبه الله سبحانه وتعالى فهو عبادة، وصرفه لغير الله عز وجل يكون شركا، يكون شركا. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اللعن نوعان: لعن كلي ولعن جزئي. فاللعن الكلي هو الطرد عن رحمة الله كليا، كلعنة الله عز وجل على الكافرين والمشركين ونحوهم. والنوع الثاني لعن جزئي، وهو طرد جزئي، وهو الإبعاد عن رحمة الله عز وجل جزءا، كأن يحرم درجة من درجات الجنة، أو أن يتأخر في دخول الجنة فلا يدخل مع الأولين، فهذا طرد جزئي. وهذا الذي يأتي اللعن في حق المسلمين إذا فعل، إذا زنى، إذا سرق، إذا لعن والديه ونحو هذا. وهذا ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، وشيخ الإسلام رحمه الله كما في الصارم المسلول. وجد دلالة من الحديث: من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله عز وجل. فمن ذبح لغير الله عز وجل لا تحل ذبيحته، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. فإذا قصد مع ذلك تعظيم المذبوح أو العبادة كان كافرا، كان كافرا. طيب الذبح لغير الله عز وجل يكون كفرا إذا قصد بالذبح تعظيم غير الله أو التعبد لغير الله عز وجل أو طلب الأجر أو طلب الأجر والثواب من غير الله عز وجل، فهذه الحالات يكون كفرا أكبر وشركا أكبر، واضح في هذه الحالات. ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أنهم كان من العادات أنه إذا قدم بعض الملوك ذبحوا عند قدومهم، فهنا يقال إذا كان هذا الذبح استبشارا وكرما لحضوره وأن هذه الذبائح تذبح عنده لا لتعظيمه ولا للتعبد ولا للتقرب إليه ولا لطلب أجر وثواب وتؤكل، فهذا لا بأس. وإن كانت ترمى كان هذا في الإسراف، وأما إذا قصدوا تعظيما أو نحوه من الأشياء السابقة فيكون كفرا. وعلى هذا فيقال ذبح الهجر إذا قصد النوع الأول التعظيم التقرب إليه طلب الأجر والثواب كان كفرا، معروف أن هذا غير واقع، هذا غير واقع ولا يخطر بقلب أحد الناس. الشيء الثاني إذا لم يقصد ذلك إنما قصد إرضاءه، قصد إرضاءه، فهنا فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا حرام وليس بشرك، حرام وليس بشرك. لعن الله من لعن والديه، اللعن هنا مطلق السب والشتم، حتى مجرد السب والشتم يعتبر يسمى لعنا، فمن سب والديه إما مباشرة أو تسببا فهو ملعون، فهو ملعون. تسببا إذا سب أبا زيد، فقام زيد فسب أبا الساب له، فهنا بالتسبب يدخل فيها. فإذا كان هذا في التسبب فالمباشر كان يسب أبا مباشرة من باب أولى. لعن الله من آوى محدثا، المحدث هنا نوعان، النوع الأول وهو من فعل شيئا يستوجب القصاص فاستغاث بغيره ليدرأ عنه القصاص، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا أي يؤويه ويناصره حتى لا يقام عليه الحد، فهذا ملعون. يعني آوى قاتلا أراد الناس أن يقيموا القصاص وهو يؤويه، آوى زانيا سارقا يراد إقامة القصاص عليه فمنع إقامة القصاص، فهنا يكون ملعونا، يكون ملعونا. والثاني آوى محدثا، المحدث بمعنى المبتدع، آوى محدثا بمعنى أنه أيده وناصره، نشر كتبه وأشرطته ودافع عليه، روج لبدعته، هذا يعتبر إيواء. فكلا الأمرين يعتبر إيش؟ ملعونا، يعتبر ملعونا. لا هو خاص بها، خاص بها. والآخر لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض، منار الأرض هي المراسيم التي تكون بين الأراضي كمثل ما يسمى الآن الأوثان، بين أرض فلان وأرض فلان يكون حجرة، يكون علامة أن هذه أرض فلان، فيقوم يقدمها حتى تكبر أرضه أو غير ذلك. فإذا غير هذه العلامات التي بين الأراضي ونحوها، وهذه العلامات تقديما أو تأخيرا فهو ظلم، يأخذ مال غيره وأرض غيره بغير حق، فيكون في هذا ملعونا، يكون في هذا ملعونا. طيب، مسألة، هل يدخل في ذلك من يغير علامات التي تدل على القرى والمدن ونحوه؟ علامة من هنا من هذا الاتجاه تمشي إلى صنعاء إلى، فقام لفتها إلى الجهة الأخرى، فكان سبب لأن الناس يخطئون في طريقهم، لا شك في تحريمه، لكن هل يدخل في اللعن؟ هذا محل خلاف بين المتأخرين، هل يدخل أو لا؟ منهم من يقول يدخل، ومنهم من يقول لا يدخل، لأن المقصود بملاء الأرض أنه أخذ أرض غيري بغير حق تقديما أو تأخيرا، وهذا ليس فيه ذلك. مسألة، هل يجوز اللعن؟ هل يجوز اللعن؟ اللعن عندنا تفصيل، الأول أن يكون اللعن بالوصف، لعن الله من لعن والده، هذا عام، من فعل هذا الوصف فملعون، لعن الله الزنا، لعن الله السراق، هذا جائز بالإجماع، لعن الله الكفار، هذا جائز بالإجماع. الثاني اللعن بالعين بالتخصيص، زيد عمرو يا فلان لعنة الله عليه ونحو هذا، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا في خلاف بين العلم، منهم من يقول أنه جائز، واختار هذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى، اختار ابن الجوزي رحمه الله، وهو قد جاء عن كلام جماعة من السلف، حتى ألف ابن الجوزي كتابا في لعن يزيد ابن معاوية. قال ابن كثير رحمه الله وقد أفاد فيه وأجاد وأتى بالنقولات العجيبة، تمام، فكان يجوز لعن المعين، وجاء في كلام جماعة من السلف، ذكر الشيخ إبراهيم الرحيلي في كتاب منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع والأهواء، أنه جاء عن جماعة من السلف لعن المبتدعة بأعيانهم، مثال ابن معين لما قيل له إن بشر المريسي يطعن في أحمد، قال من هذا بشر لعنة الله عليه، ليرتفع أحمد ولينطل بشر المريسي، وهكذا جاء عن جماعة من السلف، فكيف يحملون الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، بين قول عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، كيف يكون؟ الجواب، منهم من يقول الجواب عن ذلك المقصود به كثرة اللعن، وأما إذا كان قليلا وكان في موضعه لا بأس. الجواب الثاني أن هذه النصوص وغيرها محمولة على اللعن بغير حق، بأن لعن شخصا لم يفعل عملا يستوجب اللعن شرعا، يستوجب اللعن شرعا، هذا كله على القول الأول، هذا كله على القول الأول. القول الثاني أن المعين لا يلعن، لا يجوز لعنه، لا يجوز لعنه، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة من الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله والمعروف أن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وقال له أحد أبنائه يا أبتي تلعن يزيد؟ قال ومتى وجدت أباك يلعن؟ قال أتحبه؟ قال وهل يحبه مؤمن؟ وهل يحبه مؤمن؟ ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما مذهب أهل السنة مذهب السلف يزيد أنه لا يحب ولا يبغض بل يترك، لا يحب لأنه كان قائدا في المعركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، كان قائدها يزيد، لا يبغض، عفوا لا يبغض لأجل الحديث، ولا يحب لما عرف عن من الفجور والفسق وغيره، ومع هذا كان هو الذي يصلي بالناس، والذي يخطب الجمعة والأعياد، ويقوم بهذا المصائب كلها. هذا الفسق حق زمان، الله المستعان. فلذلك كان السكوت أولى حتى لا يتعود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي تعثرت به دابته، فقال: تعيس الشيطان. شو معنى الشيطان؟ لعنه حق ولعنه جائز، كما ذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وغيره. هذا الرجل قال: تعيس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعثرت دابة أحدكم فقال تعيس الشيطان، تعاظم الشيطان حتى يكون كالبيت، فيقول: أنا الذي فعلت. فإذا قال، فلو قال بسم الله إذا تعثرت بدابته أو وقع في شيء، قال بسم الله، قال تصاغر حتى يكون كالذباب. فالأولى أن الإنسان يطهر فمه عن اللعن حتى لا يدخل في الحديث. لما يكون اللعان يحرم الشهادة والشفاعة يوم القيامة، وأنه ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فهذا هو. اختيار العلامة بن الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم أنه يجوز اللعن إذا كان في موضع ورد به الشرع. قد يدل على ذلك قصة اللعان بين الزوجين، وأن كل واحد يلعن، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى حمارا قد وسم في وجهه قال: لعنة الله على من فعل هذا، على من فعل هذا. قال: فهذا يدل على التعيين. قال: ومنها الاقتداء بالملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة دعاها زوجها فأبت إلا لعنتها ملائكة السماء حتى تصبح. لعنتها ملائكة السماء حتى يصبح، في رواية حتى يرضى زوجها. هذه إذا امتنعت بغير حق، أما إذا امتنعت من مرض أو لأنه لم ينفق عليها، وهذا الأعذار فلا بأس. لكن امتنعت بلا حق لكلمة قالها، لأنه فعل شيء أو نحو ذلك مما لا يستوجب، إن ملائكة العن. قال البلقيني: واستفيد من لعن المعين لأن الملائكة معصومة ومأمورة بأمر الله عز وجل، ولن تفعل إلا ما كان مباحا، لا تفعل إلا ما كان مباحا. والذي يمنع يقول: لا، لأن الملائكة إنما فعلت بأمر الله عز وجل، والله عز وجل يكلف من يشاء بما يشاء، أما نحن فقد نزل الشر بمنعه. ومنهم من يقول: لعل المقصود مطلق السب، كلمة لعنة أي السب، ولا يدخل فيه اللعن الحقيقي. واحتج ابن الوزير أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته أو شتمته فاجعلها له كفارة وقربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يتأتى منه وهو معصوم؟ فدل على أن اللعنة في حق في موضعه أنه لا بأس. منهم من أجاب قال: اللعن هنا المقصود به مطلق السب، لكن يشكل عليه أنه قال في الحديث: لعنت أو سببته، فغير بينهما، فدل على أنه بخلاف ذلك. المقصود والحاصل أن الخلاف قوي في المسألة، لكن كون الإنسان يترك أولى وأحوط، لأن الإنسان أصلا ما طلب منه لا على جهة الاستحباب ولا على جهة الوجوب أن يفعل، فكونه يحتاط لنفسه لما فيه من الإثم الكبير ولما فيه من الوزر العظيم، هذا هو الأولى والأحفظ للإنسان. والإنسان إذا عود لسانه الخير نطق به، نطق به. ولذلك ذكر العلامة التفتهني كما ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب الرد الوافر، أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما مر بجانب خنزير فقال سلام. فقالوا بعضهم يقول مبارك يا مبارك، فقالوا يا روح الله أتقول هذا الخنزير؟ قال أعود لساني أحسن الكلام أو الكلام الحسن، أعود لساني، لأن الإنسان إذا تعود السب والشتم أول ما يغضب ينطق به يا حمار يا كذا، يسب يلعن يقذف وهكذا. وكان ابن عون إذا غضب قال بارك الله فيك، هذا إذا غضب، تعود اللسان. إذا تعود الإنسان على أجمل الكلمات لا ينطق إلا بها عند غضبه، إذا كان متعود على السب والشتم يسب تلقائيا لو كان الذي بجانبه ممن كان، سواء كان محترما أو غير محترم. فتعويد اللسان هذا ينفع. قال وعن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا لو قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. هكذا المؤلف رحمه الله ذكر معزوا للإمام أحمد، وتبع في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ليس في المسند، وإنما رواه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد، وكذلك أبو نعيم في الحلية من كلام سلمان الفارسي موقوفا عليه، وساقه ابن القيم ولم يوقفه عليه. وقد ثبت هذا عن سلمان وهو عن أهل الكتاب، وهذا الكلام ثابت عن سلمان ونقل عن أهل الكتاب، وكلامهم ليس بحجة في الشريعة بالإجماع إذا كان واسطة النقل أهل الكتاب أنفسهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وما إذا كان النقل من الكتاب والسنة عما مضى من الأمم السابقة فهنا محل الخلاف. فلما الفقهاء والأصوليين يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ديننا بخلافه، شرع من قبلنا شرع لنا شرطه أن يكون الكتاب والسنة هو الذي نقل عن الأمم السابقة، فهذا هو محل الخلاف. فجمهور العلماء أنه حجة خلافا للشافعي رحمه الله. ويترتب على ذلك مسألة، لو أن رجلا نذر أن يذبح ولده لله، الحكم أنه يذبح كبشا اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله قص ذلك علينا ولم يمنعنا منه. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ديننا بخلافه. وأما القول الثاني قالوا ليس كذلك حتى يقرره ديننا، ومذهب الشافعي والأول قول الجمهور وهو أصح. لكن إذا كان المنقول عن الأمم السابقة أو عن التوراة والإنجيل لم ينقل ذلك الكتاب والسنة، إنما تناقله العلماء فيما بينهم، هذا ليس بحجة بالإجماع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا ذكره غير من الأصوليين، ذكره ابن الملقن في شرح العمدة، ذكره القرافي رحمه الله تعالى وغيره. وعلى هذا إذا قدر أن هذا من قول طارق بن شهاب رضي الله عنه وأنه كان صحابيا فهو مرسل، وذلك لأنه من صغار الصحابة فهو مرسل، كما ذكر الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح على أن صغار الصحابة كطارق بن شهاب ليسوا داخلين في قول علماء براسيل علماء الصحابة مقبولة. طيب، وهذا ذكره في كتاب في مقدمة الإصابة. وعلى أنه من قول سلمان الفارسي وصح عنه ليس بحجة كذلك. مما يشكل عليه أن هؤلاء أرادوا قتله، فقالوا قرب، فقربوه مكره، فلما دخل النار؟ فهنا عندنا أجوبة. الجواب الأول أن يقال أنه لم يكن في دينهم أن الإكراه عذر. الجواب الثاني إن كان في دينهم أن الإكراه عذر فيقال لعله قرب واعتقد ونوى ذلك عندما يتقرب فكان كافرا، فكان كافرا. وجه الدلالة، وجه الدلالة من ذلك أنه إذا كان قد قرب ذبابا مع أنه لا يؤكل ولا قيمة له ولا وزن، فكيف بالذي يذبح ذبيحة غير الله عز وجل؟ كيف يكون الحكم؟ فهو من باب أولى. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن عندنا الباب الأول باب عام، ما جاء في الذبح لغير الله، فيقال فيه كلمة الذبح هذا مثال، ويدخل فيه كل عبادة لا تكون إلا لله، لا تصرف لغير الله، صرفت لغير الله كان شركا، وإن صرفت لله كان توحيدا. هنا المؤلف قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فوجه المناسبة أن المؤلف لما ذكر عدم الذبح لغير الله ذكر هنالك ذكر هنا أسباب وذرائع موصلة إلى الشرك، فأراد أن يسد الباب لحماية للباب الأول. قوله لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، هل هذا خاص بالذبح أم أنه يعم جميع العبادات؟ ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب قرة عيون الموحدين أن هذا الباب عام، وإنما ذكر المصنف رحمه الله الذبح من باب المثال. وعلى هذا فيقال لا يتعبد لله في مكان يتعبد فيه لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب فيه بيان، إذا كان الذبح لله لكن في مكان ذبح فيه لغير الله، إذا كان حراما مع أنه ذبح لله لكن المكان قد ذبح فيه من زمان من سابق لغير الله، فكيف بالذبح نفسه إذا صرف لغير الله؟ كيف يكون حكمه؟ فهو من باب أولى. قال سبحانه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة أبدا، والأمة تبع له في ذلك، وذلك لأن هذا المسجد أسس على غير التقوى، ما بني هذا المسجد لله، ما بني إلا للمشاقة للمسلمين، فلذلك أمر الله نبيه أنه لا يقوم فيه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهدمه لأنه أسس على معصية الله عز وجل. طيب، وكان المنافقون قد بنوا هذا المسجد وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم بنوا للضعفاء وأهل الأمراض في الليالي الشاتية، فالله سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه. وهذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله مرسلا. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. مفهوم المخالفة أنه إذا وجد أحد أمرين: أن هذا المكان كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد من دون الله، فإنه لا يجوز أن يذبح لله فيه، لأنه قد يثير في النفوس ويحيي في النفوس ما كانوا يعلمون في هذا المكان من إقامة الشرك فيه. والثاني: إذا كان فيها عيد من أعيادهم، كانوا يجتمعون في هذا المكان عيد من أعياد الجاهلية، فهذا لا يجوز، لا يجوز. وفيه فائدة ذكر شيخ الإسلام، وهو تحريم الأعياد، وهو تحريم الأعياد. فشيخ الإسلام رحمه الله سئل عن التعبد لغير الله، فشيخ الإسلام رحمه الله أورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أمرين: سأل عن التعبد لغير الله، ثم بعدها عن العيد، مع أنه لم يكونوا يتخذون العيد عبادة، إنما كانوا يتخذونه لله واللعب، كما في حديث أنس: قدمنا المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، خيرا منهما دل على أن غير العيدين هذين يكون شرا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العيد لم يكن للعبادة، إنما يجتمعون في يوم خاص ووقت خاص للهو ولعب، فهذا يسمى عيد. وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بضابط العيد، سيأتي معنا فيما سيأتي أن العيد ما تقصد مجيئه باعتبار الزمان أو المكان. مثلا لهم يوم يتقصدون مجيئه لا يتقدم لا يتأخر، عيد الأم، عيد الحب 14 فبراير، عيد الشجرة، عيد كذا، هل يتقدم ويتأخر؟ عيد 26 سبتمبر، العيد الوطني، عيد الجلاء، وعيد وعيد. طيب قد يقول قال: إيش فيها من عبادة؟ هذا عيد عطلة ويتذكرون ما سبق. الجواب حرام، الأصل في الأعياد التحريم، فإن انضاف مع ذلك التعبد ازداد إثما كالمولد، لأنه يتقصد يوم خاص. طيب هل لو مثلا قالوا: هذه المرة نحن مشغولون، قالت الحكومة: نحن مشغولون هذه المرة، العيد للأسبوع الثاني، ما يمكن، لا يفعلون أبدا، هم يتقصدون ذات اليوم. وعلى هذا يعرف أن بعض الأسر يجتمعون كل جمعة، يجتمعون في أول يوم من كل شهر مثلا، هذا ليس بحرام. لما؟ لأنهم قد يأتي عليهم وقت يقول: هذه الجمعة كل واحد مشغول، يعتذر، ولا يقع في أحدهم لوم على الآخر، قد يقدمون قد يؤخرون. فإذا هم لم يتقصدوا يوما بعينه لذاته، إنما تقصدوا يوم الجمعة لأنه وقت فراغ، لأنه وقت يمكن أن يجتمعون فيه، أن يجتمعوا فيه، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الأول عن التعبد لغير الله، ثم سأل عن العيد، دل على أن الأعياد الأصل فيها التحريم إلا ما ورد الشرع بجوازه، إلا ما ورد الشرع بجوازه. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لأن سأل العيد نوعان: عيد زماني وعيد مكاني. فالأعياد الزمانية يوم كذا كذا، سواء كان في الأسبوع أو كان في الشهر، وعندنا أعياد مكانية بأن يتقصدوا مكانا معينا للاجتماع فيه في يوم خاص. فالأعياد المكانية عند في الشرع كمثل عرفات ومينا مزدلفة، هذا أمر مشروع، أما غيرها فلا، غيرها فلا. أو مثلا المساجد يجتمعون في وقت خاص، عيد مشروع، لكن ما لم يرد به الدليل فيكون مبتدعا. هذا الأعياد نوعان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، لأنه نذر عبادة. ثم قال: فإنه لا نذر في لا وفاء لنذر في معصية الله، فلا يجوز الوفاء به، وهذا بالإجماع كما سبق. وهل تجوز فيه الكفارة أو لا؟ قد سبق بيانه. والثاني فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك ابن آدم. مثال: لو قال إن شفى الله مريضي تصدقت بسيارة زيد، الحكم أن هذا ليس بنذر صحيح لأنه لا يملك. لكن لو قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بسيارة، الحكم هو لا يملك ولا شيء ولا يصح، ويكون دينا في ذمته. لكن بسيارة زيد وهو لا يملك الآن، أن أعتق فلانا وهو ليس في ملكه، هذا لا يصح. ثم قال على شرطهما، على شرط أبي داود، على شرط الشيخين. شرط الشيخين إذا قال الفقهاء العلماء والمحدثون على شرطهما، المقصود بذلك أن يكون الرجال نفس الرجال الذين روى لهم البخاري ومسلم، نفس الرجال الذي روى لهم البخاري ومسلم، وكان قد روى لهم على جهة في باب الأصول وليس في باب المتابعات. أما أن وبعضهم يقول على شرطهما أي نفس الشروط التي اشترطها البخاري في صحيحه أو اشترطها مسلم في صحيحه، ولو كان الرجال مخالفون للرجال هؤلاء، هذا قول، لكن الأول هذا هو الصحيح. ولا بد أن يكون في الرجال كامل، في الرجال كاملا نفس الرجال الشيخين. لو كان أحدهم روى له البخاري فقط والبقية روى لهم البخاري ومسلم، فيقال على شرط البخاري، لأنه كل رجل منهم روى له البخاري، كلهم روى لهم البخاري ومسلم إلا واحدا روى له مسلم، كلهم روى لهم الشيخان إلا واحد لم يروي له الشيخان، ويقال ليس على شرطهما ولو كان صحيحا الحديث. رجال صحيح. طيب الآن عندنا مسألة. لما قلنا سابقا أن التعبد في مكان عبد فيه غير الله لا يتعبد فيه لله عز وجل، كيف نعمل بالصلاة في الكنائس؟ فالصلاة في الكنائس مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز فيها مطلقا. والقول الثاني إذا خلت من الصور. ما الدليل؟ قالوا لفعل عمر وابن عباس أنهم صلوا في الكنائس. ومنهم من يقول إذا كان فيها صور يحرم كما هو القول الثاني عند الحنابلة، ومنهم من يقول لا يجوز كما هذا القول عند الحنفية. الآن عندنا القول الأول باعتبار ما قد روي عن صحابيين، فلماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما كان يعصى في غير الله؟ قالوا هنا لا بأس، والسبب لأن صلاة المسلمين تخالف صلاة اليهود والنصارى بخلاف الذبح. الذبح واحد، شكله واحد، ذبح المسلم وذبح النصراني واليهودي واحد، فقد يظن الظان أنك ذبحت لأعيادهم، ذبحت لآلهتهم، فهنا يكون في إحياء لما ذهب من الشرك، والشريعة تسعى إلى إذهاب الشرك بكل وسائل وطرقه، واضح. لكن لما كانت الصلاة مخالفة فالرأي يرى أن هذه صلاة إسلامية، صلاة مسلمين، وليست عبادة اليهود والنصارى، فلذلك لا يقع التشابه وينتفي المحظور الذي لأجله وقع المنع. وفيه من الفائدة أن المعاصي تؤثر في الأرض ولو خلت، فانظر هنا قال هل كان فيها، قد ذهبت، هل كان فيها وثن من أوثان جان يعبد؟ هل كان فيها عيد؟ مع أنه الآن لا يوجد لا وثن ولا عيد، لكن إذا كان الناس يعلمون أن هذا الأرض زمان كان يعبد الله فيها، يعبد غير الله فيها، فيها عيد يمنع، لكن إذا اندثر ذلك وأصبحوا لا يعرفون شيئا من ذلك ولا يشعر أحد، هنا لا بأس. والسبب لأن المنع إنما لا يجدد للناس ويذكرهم بما مضى من الوقوع في الشرك ونحوه، فهذا من أحسن ما أجيب فيه في هذا المسألة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا إنه جل كريم، وصلى الله على محمد وآله.